أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول تعالى نكث الكفار المعاهدون عهودهم أيمانهم الأيمان مرادها العهود. نكثوا يعني نقضوا نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم طعن في دينكم بالرد والتكذيب والتنقص كما يفعل الكفرة الموجودون وإخوانهم المنافقون دأبهم الطعن في دين الإسلام وشرائعه. قال الله قاتلوا أئمة الكفر هؤلاء الطاعنون في الدين. أئمة كفر أئمة ليسوا كفارا من عموم الكفرة بل هم أئمة. كل من يطعن في دين الإسلام فهو إمام في الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عهد لهم. وقل يا فإنهم لا إيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم أكد هذا الأمر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وقتال المسلمين لهم الذي يقول إلى القتل إلى قتلهم وأسرهم والتنكيرهم على لون من عذاب الله بأيدي المسلمين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ليذلهم ويفضحهم ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله ويشفي صدور قوم لأن قلوب المؤمنين فيها غيظ وحنق على الكفار بطعنهم في دينهم الحق. فبقتال المسلمين للكفار يشفى ما في صدور المؤمنين من الغيظ ويشفى صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ثم بعد ذلك يتوب الله على من يشاء. هؤلاء الذين يقاتلون يمكن أن يتوب منهم من شاء الله أن يتوب ويشفى صدور قوم المؤمنين وينهب غيظ قلوبهم أي غيظ قلوب المؤمنين وينهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. عليم بأحوال العباد كلهم المؤمنين والكفار حكيم. يضع الأشياء في الأرض فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وينصر من يشاء